بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا حول مفهوم علم المعاني ووظيفته في الكلام. نحن نعرف أن البلاغيين قد قسموا البلاغة إلى ثلاثة علوم: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. وكل علم من هذه العلوم اختص بمسائل محددة وبقضايا بلاغية محددة. لذلك نرى أن علم المعاني اختص بقضايا معينة تتعلق بتركيب الجملة، ولذلك يمكن أن نطلق على علم المعاني اسم علم التراكيب. علم التراكيب، إذن هو علم المعاني اختصاصه الأساسي أن يختص بتركيب الجملة وترتيب الكلمات داخل الجملة لكي تؤدي معاني بلاغية جديدة. علم البيان علم اختص بدلالات الألفاظ من حيث حقيقتها ومجازيتها، من حيث الوضوح ومن حيث الخفاء. والتنوع في هذه الدلالات له علاقة بالتنوع بالمقامات والتنوع بالمعاني التي في نفس المتكلم. ولذلك قسموا علم البيان إلى موضوعاته التي نعرفها: التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية. ثم جاء علم البديع في نظر البلاغيين كعلم تكميلي، أي بعد أن يراعوا القضايا قضايا علم المعاني، وبعد أن يراعوا قضايا علم البيان، يمكن أن يلجأوا إلى العلم البديع ليضيفوا جانبا تحسينيا على هذا الكلام، فيوظف المحسنات اللفظية أو المحسنات المعنوية. كل نوع له وظيفته وله قيمته الجمالية. نحن في هذا الفصل سنتحدث عن علم المعاني، وسنتناول أهم القضايا التي يعرض لها علم المعاني لكي نعرف وظيفته في الكلام وغايته من وراء الكلام. عندما عرف السكاكي علم المعاني قال: هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان أو غيره، ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لما يقتضي الحال ذكره. هذا هو تعريف أبي يعقوب السكاكي، ونحن نعرف أن السكاكي هو الذي وضع التعريفات الحقيقية لموضوعات البلاغة. إذن عندما يعرف علم المعاني بأنه تتبع خواص تراكيب الكلام، عندما يتحدث عن تراكيب الكلام يقصد التراكيب الفصيحة البليغة، أي أن علم المعاني يبحث في التراكيب الفصيحة البليغة وما تتمتع به من وضوح في الدلالة وبيان. وخواص التراكيب هو يقصد الخاصية التي يتسم بهذا التركيب من وضوح في الدلالة ومن بيان في المعنى، وما يتمتع به أيضا من خصائص دلالية يمكن أن ينتفع بها في مطابقة الكلام مع أحوال السامعين. تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة، إذن هو يتحدث عن تركيب الجملة وكيف يمكن أن تحمل هذا المعنى، كيف يمكن أن تحمل هذا المعنى إلى السامع. ولكن بطبيعة الحال التراكيب اللغوية ليست متساوية في الحسن وفي القبح، هناك تراكيب تبلغ غاية الفصاحة كالآيات القرآنية القرآن الكريم، وهناك تراكيب تكون أقل درجة منها. علم المعاني يبحث في هذه التراكيب والمستويات الجمالية التي يتصف بها كل تركيب دون التراكيب الأخرى وما يتصل بها من الاستحسان أو غيره. لماذا كل هذا؟ لماذا يدرس علم المعاني التراكيب وخصائص التراكيب ويدرس مواطن الجمال والاستحسان فيها ومواطن القبح فقط لغاية واحدة؟ ما هي الغاية؟ هو أن يعرف كيف يوفق المتكلم بين كلامه وبين أحوال السامعين. والبلاغة هي في مجملها عندما يعرفون البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فكأن علم المعاني هو أهم العلوم التي تهتم بها البلاغة العربية، لأنه له علاقة بمطابقة كلام المتكلم مع أحوال السامعين. وأحوال السامعين متعددة، السامعون ليسوا على حال واحدة، هناك السعيد وهناك الحزين، هناك الجاهل وهناك العالم، هناك المرأة وهناك الرجل، هناك سياق المدح وهناك سياق الذم. إذن مقامات متعددة وأحوال متعددة، هناك العالم بالشيء وهناك الذي لا يعلم به شيئا. إذن معنى ذلك الأحوال متعددة، والحكمة تقتضي أن لا نتعامل مع هذه الأحوال كلها بطريقة واحدة، وإنما لابد أن ننوع في كلامنا بما يتناسب مع كل طريقة على حدة. أي بمعنى أن الذكي يكفيه من الكلام الإيجاز، لكن غير الذكي يحتاج إلى مزيد من التفصيل والتوضيح. العالم بالشيء يحتاج إلى التلميح ولا يحتاج إلى أن نؤكد له القول، لكن الجاهل لا نحتاج إلى أن نؤكد له القول، الجاهل بالشيء، لكن العالم بالشيء يحتاج إلى مزيد من التأكيد لكي يقتنع بهذه الفكرة أو تلك. هذه كلها من القضايا التي يهتم بها علم المعاني. ومن أهم القضايا التي يتناولها علم المعاني الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية، الحذف والذكر، التقديم والتأخير، الإيجاز والإطناب والمساواة، الفصل والوصل، الالتفات، هذه التعريف والتنكير، هذه كلها قضايا مهمة جدا، لأن كل قضية من هذه القضايا لها أهميتها ولها وظيفتها في الكلام، لابد أن نتعرف عليها لكي نعرف كيف نوظفها في كلامنا وكيف نبحث عن المعاني التي تحملها داخل السياق أو داخل النص. إذن ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لما يقتضي الحال ذكره. إذن نحن نتعلم كل هذه الطرق لكي نعرف كيف نطابق بين كلامنا وبين أحوال السامعين. الخطيب القزويني ربما عرف الخطيب القزويني يعني 737 هجرية، يعني بعد السكاكي تقريبا بقرن من الزمان وأكثر، وهو الذي وضع كتاب التلخيص عن كتاب المفتاح، وهو الذي وضع كتاب الإيضاح للتلخيص الذي وضعه عن المفتاح، أي مفتاح العلوم للسكاكي. الخطيب القزويني وضع لنا تلخيص المفتاح، ثم بعد ذلك وضع كتاب شرح التلخيص وهو كتاب الإيضاح. فالخطيب القزويني من أكثر البلاغيين الذين حاولوا أن يقربوا القارئ من قضايا البلاغة المطروحة في كتاب مفتاح العلوم. ماذا يقول الخطيب القزويني؟ علم المعاني هو أصول وقواعد، أصول وقواعد تتعلق بأحوال اللفظ العربي، أصول وقواعد يعرف بها أو تعرف بها أو يعرف بها أحوال اللفظ العربي، لكي نوفق بها مع حال السامع أو مقتضى حال السامع، لنعرف كيف نوفق من خلالها بين الكلام وبين حال السامع. المعنى لا يختلف عما هو مطروح أمامنا، أي كأن الفكرة الأساسية لعلم المعاني هي مجموعة من القواعد والقوانين التي تتصل بالتراكيب، نتعرف إليها لكي نستفيد منها في مطابقة كلامنا مع أحوال السامع. هذا هو المفهوم المبسط لمفهوم لعلم المعاني كقسم من أقسام البلاغة الرئيسية. من هو واضع علم المعاني؟ من الذي وضع علم المعاني؟ عبد القاهر الجرجاني. عبد القاهر الجرجاني هو مؤسس علم المعاني، من خلال تناوله لقضايا علم المعاني في كتابه المشهور كتاب دلائل الإعجاز. وحقيقة لو قارنا بين ما كتبه عبد القاهر الجرجاني وما كتبه السكاكي هناك فرق كبير. عندما نقرأ كتاب دلائل الإعجاز نستمتع بما فيه ولا نشعر بصعوبة في فهم المعنى المراد، وكأنه كتاب حديث. عندما نقرأ كتاب مفتاح العلوم نشعر بصعوبة كبيرة في فهم المصطلحات وفهم التراكيب. فبمعنى مع أن هذا أسبق يعني بقرنين من الزمان، لذلك عندما نقرأ كتاب دلال إعجازنا نجد فيها روح الأديب، يعني الأسلوب الواضح السلس المترابط الذي فيه يعني طراوة أو طلاوة النص الأدبي. في حين عندما نقرأ مفتاح العلوم نقرأ كلاما أقرب إلى لغة المناطق، لغته لغة جافة ومصطلحاته غامضة، ونجد صعوبة في فهم المعنى المراد. عبد القاهر الجرجاني يكثر من طرح الجمل والشواهد وعملية التمثيل حتى يستقر المعنى في ذهنك، يعني يظل عبد القاهر الجرجاني يتابع القضية ويطرحها ويفصلها ويطرح كل التساؤلات التي يمكن أن تثار حولها، يثيرها بنفسه لكي يفهم السامع أو القارئ المعنى المراد والمعنى المقصود من وراء هذا الكلام، وهذا غير متوفر في كتاب مفتاح العلوم. لكن على الرغم من ذلك لا نستغني عن كتاب مفتاح العلوم، لأنه هو الكتاب الذي قدم لنا البلاغة في صورة علم مستقل، وأي علم لا بد له من مصطلحات محددة وقضايا محددة، ولا بد أن يخضع للتنظيم والتقسيم. هذا الأمر لم نجده عند عبد القاهر بشكل كبير، وإنما وجدناه عند أبي يعقوب السكري. فعبد القاهر الجرجاني هو واضع هذا العلم، وله الفضل في التأسيس لكل القضايا التي تناولها البلاغيون في موضوع علم المعاني. ما هي الغاية من وراء إيجاد علم المعاني، أو ما هي الغاية من علم المعاني؟ كما قلنا في البداية أو في بداية محاضراتنا، أن البلاغة العربية والفقه وأصول الفقه والتشريع والأحكام والنحو واللغة وما شابه ذلك كلها نشأت لخدمة القرآن الكريم، أي كان الدافع الأساسي لوضع هذه المؤلفات هو فهم أسرار لغة القرآن الكريم، والوقوف على على مواطن الإعجاز فيه والسر وراء هذا الإعجاز. علم المعاني مهمته الأساسية أن يبحث في أسرار إعجاز القرآن الكريم، أن يبحث في الجمل القرآنية والأساليب القرآنية، ليعرف المعاني البلاغية أو بسموها المعاني الثواني التي تترتب على هذه التراكيب. ثم بعد ذلك، طالما أن القرآن الكريم هو عربي ولغته عربية، إذا لا يمنع أن نبحث في الشعر وفي النثر أو ما كتبه العرب، لكي نستزيد معرفة ودراية بأساليب العربية وفنونها، التي هي معرفتنا بها تقربنا أكثر من القرآن الكريم. الموضوع الذي يبحث فيه علم المعاني هو اللفظ العربي من حيث إفادته للمعاني الثواني. عبد القاهر الجرجاني قسم المعاني إلى قسمين: المعاني الأول والمعاني الثواني، أو قال المعنى ومعنى المعنى، الكلمات أو التراكيب قد تستخدم في معانيها المتعارف عليها، وقد تستخدم في معان تفهم من وراء الكلام. قال المقصود بالمعاني الأول أو بالمعنى هو المعنى الذي يفهم من ظاهر اللفظ مباشرة، المعنى الذي يفهم من ظاهر اللفظ مباشرة عندما نستمع إلى الكلام العادي، أي جملة من الجمل التي نتحدث بها في كلامنا العادي، المعنى الذي نفهمه من الجملة هو المعنى الظاهر لنا ونفهمه من الجملة مباشرة، وهذا المعنى يتفق فيه الناس جميعا، لا خلاف بينهم في ذلك، ولا غموض ولا إبهام. لكن هناك نوع من المعاني وهي المعاني المقصودة. قال أنك تفهم من ظاهر اللفظ معنى ثم ينقلك المعنى إلى معنى ثان، ثم يقودك المعنى إلى معنى ثان هو المقصود من وراء الكلام، هو المقصود من وراء الكلام. يعني عندما يقول تعالى، عندما يقول تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا استفهام، المعنى الظاهر أنه يستفهم عن أحسن قول يمكن أن نتمسك به. لكن هل القرآن والله سبحانه وتعالى يسألنا عن شيء يجهله؟ معاذ الله، لا. إذن معنى ذلك هنا الاستفهام الظاهر أمامنا غير مقصود، أي كأنه لا يستفهم عن شيء لا يعرفه، بل هو يستفهم عن شيء يعرفه ويريد من السامع أن يصل إلى ذلك الشيء بنفسه. أي كأنه يقول عندما يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، المقصود أن يقول لا يوجد قول أحسن من القول الذي يدعو إلى الله أو يدعون الله إليه. واضح؟ إذن هنا المعنى الظاهر استفهام، لكن المعنى الخفي وليس الاستفهام، وإنما ينفي أن يكون هناك قول أفضل من قول الله سبحانه وتعالى. هذا ليس معنى ظاهر، هذا معنى يفهم من وراء الكلام. واضح؟ لذلك نقول هنا هذا معنى خفي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب فأتوا بصورة من مثله أمر، أي أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نأتي بصورة من مثل صور القرآن الكريم. هذا الظاهر صح، لكن هل هذا المعنى الظاهر مقصود؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى يعرف أننا لن نستطيع ولن نأتي بمثل القرآن الكريم، لأنه كلام الله ونحن بشر. إذن الأمر هنا المعنى الذي يفهم منه ظاهريا غير مقصود، ولكن نفهم أنه يطلب منا أن نأتي بصورة من مثله، لنفهم ما وراء هذا الطلب هو أننا لن نستطيع أن نأتي بمثله. واضح؟ الوصول إلى المعنى الثاني هذا هي المعاني الثواني، أي الجمل تحمل معان ظاهرة واضحة ثم تنقلنا إلى معان خفية، تكون هذه المعاني هي المقصودة من وراء الكلام. علم المعاني لا يبحث في المعاني الظاهرة، وإنما يبحث في المعاني الثواني، أي بمعنى أن الكلام العادي الذي يحمل على معناه الحقيقي لا مجال للحديث عنه أصلا. لماذا؟ لأن المتكلم يعرفه بالفطرة ويعرفه من خلال استخدام اللغة، لكن المعاني الثواني المعاني الخفية هي التي يدربنا ويعرفنا علم المعاني كيف نصل إليها لكي نفهم المعنى المقصود من وراء الكلام على أحسن وجه. هذه هي تعريف علم المعاني وواضعه وغايته وفائدته في الكلام. نتناول الآن أول موضوع من موضوعات علم المعاني، هو الخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء، وأعتقد أن كنا درستنا هذا الموضوع. نريد أن نؤكد على هذا الجانب ونستزيد معرفة. الكلام في مجمله ينقسم إلى قسمين أساسيين، كلام خبري وكلام إنشائي. وكون أن الكلام ينقسم إلى قسمين فمعنى ذلك أن طبيعة الكلام الخبري تختلف عن طبيعة الكلام الإنشائي، وأن وظيفة الكلام الخبري تختلف عن وظيفة الكلام الإنشائي. فالخبر له أدواته وله وظيفته، والإنشاء له أدواته وله وظيفته. فما هو الخبر؟ الخبر كلام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. ما المقصود بهذه العبارة؟ كأنه بده يحكي لنا إنه هناك كلام عادي يحتم، ممكن إن إحنا كسامع عادي نحكم عليها إما بالصدق إما بالكذب. يعني هناك كلام كجملة اعترضتنا مثلا نحكي عنها، هذه الجملة تحتمل الصدق تحتمل الكذب، إحنا نقدر نحكم عليها كسامعين. معنى كلمة لذاته إنه ممكن الكلمة نفسها أو الجملة نفسها تحتمل الصدق فقط، زي لما نحكي الله واحد. نعم، أن الكلام يحتمل الصدق، ما فيش نحكي إنه صدق وكذب، هذا خبر، خبر يحتمل الصدق فقط لكن لا يحتمل بجانبه الكذب، هذا معنى كلمة لذاته. وهكذا الكذب مثلا، أنا مثلا كمثال إنه الكافر سيدخل النار مثلا، هذا خبر يفيد الصدق برضو لذاته. زي إيش نحكي إنه مع الله إله، هذه إيش يحتمل الكذب، خلاص إحنا مسلمين إنه كأنه هذا كذب لذاته، خلاص ما فيش معاه إنه نحكي صدق أو كذب كأي جملة عادية أخرى يعني. شكرا لك، شكرا. الموضوع في أنه كلام يحتمل الصدق أو الكذب، أننا إذا وقفنا أمام جملة من الجمل نرى أن هذه الجملة نستطيع أن نحكم عليها إن كانت صادقة أو كاذبة، ثم ننظر في جملة أخرى فنرى أننا لا نستطيع أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب. يعني لو قلت من جاء أو من جاءت اليوم إلى المحاضرة، هل تستطيع أحدكن أن تكذبني في هذا السؤال؟ لا، لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب. لكن عندما أقول جاءت فاطمة إلى المحاضرة، تحتمل الصدق أو تحتمل الكذب. يمكن أن يكون الكلام صادقا إن كانت هي موجودة، ويمكن أن يكون غير صادق إن كانت هي غير موجودة. لكن إذا قلت هل جاءت فاطمة إلى المحاضرة، لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب. إذن هناك كلام يمكن أن نحكم عليه، وهناك كلام لا نستطيع أن نحكم عليه. هذا هو الفرق بين الكلام الخبري والإنشائي. الكلام الخبري هو كل جملة يمكن أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب فهو كلام خبري، وأي جملة لا نستطيع أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب فهو كلام إنشائي. إذن هذا الفارق الأساسي بين الخبر وبين الإنشاء. ولذلك قالوا في تعريف آخر للكلام الخبري، قالوا ما لا يتوقف تحقق مدلوله على النطق به، ما لا يتوقف تحقق مدلوله على النطق به، هذا كلام خبري. عكسه الكلام الإنشائي، أي ما يتوقف تحقق مدلوله على النطق به. ما المقصود بهذه العبارة؟ المقصود بهذه العبارة أن الكلام الخبري غير متوقف على الجملة التي ننطقها، بل هو قد يكون موجودا أو قد يوجد دون الاعتماد على ما نقوله. في الأسلوب الإنشائي المعنى الذي تحمله الجملة لا يتحقق إلا بعد النطق بالجملة. يعني لما قلت افتح الباب، قبل هذه الجملة لم يكن هناك فتح للباب. متى يفتح الباب؟ بعد الجملة. لكن لو قلت فتح الباب بيكون أسلوب إيش؟ خبري، لأنه يمكن أن يكون صادق ويمكن أن يكون كاذب. هنا ما قل ما لا يتوقف تحقق مدلولي على النطق به، أي أن مدلول الجملة الخبرية غير متوقف على النطق بالخبر، بل قد يوجد أو يكون موجودا دون التوقف على هذه الجملة. بالضبط، هذا في الحكم. لكن بحكي إنه ما لا يتوقف تحقق مدلول على النطق به، أي بمعنى أن الجملة الخبرية مدلولها يتحقق أو يكون دون أن نلتزم بالنطق بالجملة، بل إن النطق بالجملة يأتي تابعا لما هو موجود، يأتي تابعا لما هو موجود. في حين الكلام الإنشائي يتوقف تحقق مدلوله على النطق به. لما أقول افعل هذا ولا تفعل هذا، افعل هذا لا يكون هناك فعل إلا بعد الأمر، ولا يكون هناك نهي عن الفعل إلا بعد أن قلت لا تفعل هذا. إذن هذا الفرق بين الخبر وبين الإنشاء، مظبوط؟ الخبر والإنشاء، الإنشاء وجوده يكون تاليا للكلام، الخبر يكون وجوده مع الكلام أو سابق للكلام، واضح؟ ولهذا انقسمت التراكيب أو الجمل اللغوية إلى هذين القسمين الرئيسيين ولا ثالث لهما. كلمة لذاته هي فقط نوع من الاحتراز وكي لا نقع في المحظور. عندما نقول كلام يحتمل الصدق أو الكذب، طيب إذا قلنا إن البلاغة العربية قد نشأت لخدمة القرآن الكريم، فكيف يمكن أن أدرس الأساليب الخبرية في القرآن الكريم؟ وكيف يمكن أن أدرس الأساليب الإنشائية في القرآن الكريم؟ إذن معنى ذلك لا يستطيع أي منا أن يحكم على آية من القرآن الكريم بأنها تحتمل أحد الوجهين، وإنما هي لا تحتمل إلا وجه واحد، لا تحتمل إلا وجها واحدا هو الصدق، وكلام المتنبئين لا يحتمل إلا وجها واحدا هو الكذب. إذن كيف يمكن، إذا استثنيت القرآن الكريم من اهتمامات علم المعاني، طب ماذا ندرس وكيف يمكن أن نخدم القرآن الكريم؟ قالوا نضع كلمة لذاته، أي ننظر إلى الجملة كجملة لغوية دون النظر إلى قائلها. إذا نظرت إلى الجملة باعتبار قائلها فهي لا تحتمل إلا وجها واحدا في القرآن الكريم الصدق، وفي كلام المتنبئين وغيرهم والمنافقين هو الكذب، واضح؟ لكن لما أقول لذاته أي كأنني أنظر إلى الجملة اللغوية كجملة لغوية وليست باعتبارها صادرة عن الله سبحانه وتعالى أو صادرة عن أي شخص آخر في كلام آخر. فهذه الكلمة جاءت للاحتياط والاحتراز حتى لا نقع في المحظور، وقد يفهم الكلام أننا نضع القرآن الكريم بين أحد الحكمين، لا، وإنما إن جئنا بأمثلة من القرآن الكريم فقط لنتعرف على أساليب القرآن الكريم ونميز الأساليب الخبرية من الإنشائية دون أن يكون القصد أن نحكم عليها بأنها صادقة أو كاذبة، واضح؟ هذا هو المقصود بكلمة لذاته. الخبر عندما يلقى الخبر لابد أن يكون وراء الإلقاء فائدة، يعني ما في حد بتحدث في شيء دون أن يكون من وراء حديثه قصد. إذا طالما هناك أساليب خبرية، طيب ما الغرض الأساسي من وراء استخدام هذه الأساليب؟ كما هو ما هي الأغراض التي نستفيدها من الأساليب الإنشائية؟ قال أغراض الخبر نوعان: أغراض حقيقية وأغراض غير حقيقية. أغراض حقيقية هو الغرض الأساسي من إلقاء الخبر، أما الأغراض غير الحقيقية هو الغرض الذي يفهم من وراء الكلام، هو الغرض أو المعنى الخفي أو المعنى البلاغي أو المعاني الثواني التي تفهم من وراء الكلام، تلك الأغراض غير الحقيقية أو نسميها الأغراض البلاغية. الأغراض الحقيقية، أغراض الخبر الغرض الحقية غرضان: فائدة الخبر لازم الفائدة، فائدة الخبر أو لازم الفائدة. ما المقصود بفائدة الخبر؟ كلمة الفائدة يعني الانتفاع بالمعرفة، مظبوط؟ كلمة الفائدة يعني الانتفاع. المقصود بفائدة الخبر هو إفادة المخاطب بالحكم الذي تتضمنه الجملة ويكون جاهلا به. إفادة المخاطب بالحكم المعنى الذي تتضمنه الجملة ويكون جاهلا به. إذا كان المخاطب جاهلا بمضمون الخبر، يعني لا يعلم عن هذا الخبر شيء، وألقينا عليه هذا الخبر، فالغرض من الإلقاء إفادة السامع. وهذا ينطبق على كل أنواع المعرفة وأنواع العلوم، يعني ما نتعلمه في كتب التاريخ والجغرافيا والأدب والنحو وعلوم الحاسوب، وكلها علوم، كلها معارف. الجمل التي نستخدمها في معظم هذه المعارف هي جمل خبرية والغرض إفادة الخبر، زي ما بقول لابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. هذا كلام، ما الفائدة منه؟ هل مقصود به تحقيق الفائدة ولا لازم الفائدة؟ الفائدة، نحن نريد أن نفيد السامع بشيء لا يعلمه، وهو أن الكلام هو الكلام المفيد. أي كلام لا يحمل معنى مفيدا فهو ليس بكلام. ولذلك عبد القاهر الجرجاني عندما تحدث عن موضوع النظم قال: إن الكلمات لم توجد لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن ينضم بعضها إلى بعض فتحمل معنى معينا. فالذي يحمل المعاني ليست الكلمات، وإنما العلاقات التي تنشأ بين الكلمات. أي بمعنى أن الفائدة الحقيقية إنما تكون من وراء الجمل وليس من وراء المفردات. إذا نطقت بعشرات المفردات دون أن أنسج بينها علاقة فهي لا تفيد شيئا، واضح؟ كلمات مبعثرة بدون فائدة، لكن عندما أنسج بينها علاقة معينة تحمل معنى معينا. ولا شو اللي خلي بميز، بخلينا ميز بين أقول يعني أعطى زيد عمرا كتابا وأعطى عمرو زيدا كتابا؟ الكلمات هي هي، مظبوط؟ الكلمات هي هي، أربع كلمات: أعطى زيد عمرا كتابا وأعطى عمرو زيدا كتابا، أربع كلمات بأربع كلمات هي نفس الكلمات، لكن هل الجملتان متساويتان في المعنى؟ لا. إذن المعنى هنا اختلف عن المعنى هنا. ما السبب؟ العلاقات التي أنشأتها بين الفعل والفاعل. هنا أنشأت العلاقة، أسندت الفعل إلى زيد، وهناك أسندت الفعل إلى عمرو، إذا الأمر اختلف، واضح؟ كلامنا لفظ كاستقم، استقم جملة، وبعدين بيقول لي الكلام مقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. إذا هذا كلام مفيد. لما أقول الصدق فضيلة والكذب رذيلة، كلام خبري يحتمل الصدق، وهذا يحتمل الصدق والكذب ولا لا؟ يحتمل الصدق أو الكذب، واضح؟ الصدق فضيلة والكذب رذيلة، أيضا هذه هاتان جملتان خبريتان، جملتان خبريتان تحتملان الصدق وتحتملان الكذب، لكن الجملة هنا عندما ألقيها ألقيها لأي لأن أقدم فائدة إلى السامع، لكي أحبب السامع في الصدق وأنفره من الكذب. إلى هنا ننتهي، نقف وإن شاء الله نكمل المحاضرة الأسبوع القادم. الأسبوع القادم، وأي واحدة عندها أي سؤال تجهز السؤال في بداية المحاضرة إن شاء الله. شكرا لكم.